اللي يدفع أسعار من الأمام اللي يتسمع في صلاة الجمعة لزحام الناس ويقطع اللي يصلي يعني مش معنى ينبغي لأن الداخل لا يقطع الصلاة بل يتحرى ليس فيها مرور بين يدي المصلي يتحرى فإذا ظهر إلى هذا الشيء ولم يجد مساغا فلا يجوز أن يعفى الله عنه أن يتحرى يتحرى ولهذا في المسجد الحرام لا سترة لأنه ظل في الزحام وعلى القطع على السترة فإذا وجدت في الزحام في مكان آخر يعجز معه الداخل أن يجد مساغا حتى يذهب للصفوف لا هو يعفى الله عنه فينبغي المصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه إظهار للناس في المعارض أو يكفي ما يسر الله من الصلاة ركعتين أو أربع ومجلس إذا كان الطريق عليه.